كيتشن حوزنا غصبان تساس وين كيم مسداين غالفين جاث ذقرن وين كيم مسداين إلساس تيزمن لو غثم ذو السجن الساس أي زمن دات الديغ أي زمن دات الديغ أمجاني دجيغ مثل غير بطالق لمرستي طيشة دواليض أكي وثو سميض أتاويض أتاويض إمي كذا يكسي شيفاض اقرا ولاد الشيط غف عرورك في ست الشيط بلوزناك ترن مروانك تشن بلوزناك ترن مروانك تشن حوزانا غصبانة الساس ذقرن وانتي مسلاين إلساس تقسمن مثل غثم ذو السجن تسس ستل مذاق غد السكرن ستل مذاق غد السكرن قوال النسان أقارن أقارن كشنا ذا أسجل تجديد إمسورا نموتان لجدو ذا النغم نموتان ذا شو ذا غد جان بيني الهان قسمت تزي زويت ذوفيت ثنستي قرزن أكدثني وغرثن ثنستي قرزن أكدثني وغرثن سين عصد ظهار تلويث من لصناك ترن مروانك تشن من لصناك ترن مروانك تشن حسنا غصبان في الساس ست جسمين وانتي مسلين غالفين كثض قرن مثل غثين مذيش